قطعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر. وهذا يدل على ان السنه جعل المصلي عما قد يشغله، المصلى فيه نقوش او ملابس فيها نقوش تشغله، في قصه القميصه الخميصه التي شغلت النبي وسمي اعلامها ما اهداها على المهم، يدل على ان الافضل الامام يتحرى، وهكذا الماموم هكذا المنفرد في النوافل يتحرى يكون مصلى وملابس ليس فيها شيء يشغله، وليس امامه شيء يشغله حتى يقبل على صلاة، حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشروع بعمل طلحة أنه لما سمع قوله تعالى لن تنبروا حتى ينفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي البيضاء وإنها صدقة منا أرجو بره ويقرها عند الله، فضعها يا رسول الله حتى أمر حيث أراد الله. قد يكون هذا وهذا. نعم. نعم. اللهم الله. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من اوديه المدينه في زمان الثمر والنخل قد ذللت كير مفوقه بثمرها، فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها ثم رجع الى صلاته، فاذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد اصابتني في مالي هذا فتنه. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة، فجعلوا في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل بالسهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد معنى أنه صلى الله قد يقع من نسيان ليشرع للأمة، ولهذا قال إنها أنا أنسى كما تنسون، الله جل وعلا يقدر على النسيان حتى يشرع للأمة، حتى يتعلم الناس، حتى يستفيد الناس بأحكام صلاتهم. ولهذا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو حتى تعلم الناس واستفاد، استقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما تركت الشهد الأول، وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه وسيسلسه، وفي قصة قبض اليدين وحد الإمام الحسين، كلها ليسن لأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. إما المقصود معنى صحيح، لقد كان في المقصود لا شك أن الله قدر عليه ذلك ليشرع للأمة ويتعلم الأمة بما في الصلاة وغير الصلاة. نعم. ما في الحديث الصحيح صراحة أنه من خميس حديث من أبي بكر، لكن محتمل دفع إليه وقال أطلب يأمن ليت أبي جهل صلى الله إليك أنا على خريصة وخميصة هدية من أبي جهل الأولى ذات الأعلام. قال وأخذ من أبي جهم الأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم، فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له، وقال ثعلب يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء الموحدة. قال أبو موسى المديني الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام، وبه يرد قول أبي حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني. لا أصل حديث ما أعرف كما ليه أصل حديث ليش مثل صلى في خميس الأول، فلما انصرف قال لعائشة ردي هذه الخميصة، إلى جهم فإني نظرت إلى علمها ردي ردي هذه الخميصة إلى جهم إلى أبي جهم إلى جهم كذا عندك؟ نعم شيخ عليه الحاشية عندكم؟ هذا في الحاشية في المتن إلى أبي جهم والحاشية إلى جهم لا أبي جهم نعم الظاهر يلا يظهر من هذا أن أصلها من عزيز من أبي جهم لها رد إليه وأعتاض عنها خطيبة لخاطره لم بجانية هذا فيه تلالة على أن أهدى هدية وردها المهدي لأسباب رآها المهدي فلا بأس يقبلها نعم صلى الله عليه من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع لها الإعادة نعم من صلى مأموما ولم يعقل شيء لم يعقل شيئا من الذكر ولا من القراءة هل يشرع لها الإعادة الله يستعمل ما شرعه الله يكفي يستعمل ما شرعه الله يكفي ولا يحتاج الإعادة يستعمل ما شرعه الله من سجود السهو في محلات والحمد لله ويجيء عن نفسه في المستقبل حتى ترتعد عنه وساوسه لأن المسوسين الآن مساكين في خطر عظيم لأن يقول لهم صاري إعادة أعادوا كل شيء مساكين لكن يجاهد من أنفسهم حتى يسلموا من المساوس ويعملوا ما شرع الله من سجود السهو وبناء اليقين على غلب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس وإذا غلب على ظن شيء بنى على الظن حتى يكون أسهل عليه يبني على غلب الظن ينتهي ينظم الشيطان صلى الله عليك ولو يعني من استرشد بهذا هل يقال لا يجب أن يستصل يجب عليه أن لا يستصل ويعالج الأمور بمعالجها من الفصل حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه السؤال أحسن الله عمل هل يقال أكثر من النوافل تكمل ما نقص أقول هل يشرع أن يقال أكثر من النوافل تكمل ما نقص من صلاة النوافل مشروع للجميع النوافل مشروعة للجميع ولا سيما من عنده تقسيم من باب أولى وجوبنا إذا ترك واجب أو فعل محرم سهوا يجب عليه الشيء والشك يجب يجي قبل الصلاة وبعد الصلاة في جميع الأحوال لما هو أفضلية قبل وبعد أفضلية نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي نعم يعني أرغب الشيطان نعم باب العمل في غسل يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وهذا فيه الحث على غسل والجمعة والتمكين والمسارعة إليها يستفيد من الصلوات والقراءة والتسبيح والتهليل والانتظار وفي صلاة ما زال ينتظر الصلاة وأن الذهاب إلى الجمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالتمكين نعم سنة مؤكدة نعم وحدثني عن مالك نقرب الله أعلم بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس يعني ليش تحبنا يبقى في المصلى إلى ارتفاع الشمس نعم نعم يجب على أيام التنبيه إذا نبه يرجع إلا إذا تيقن صواب نفسه أما إذا نبه وما عنده اليقين يرجع للتنبيه إذا نبه ثاني أو أكثر يرجع ولا يستمر في الزيادة إلا إذا كان يتيقن أنهم مخطئون يستمر يعمل بيقينه وهم كذلك اللي يعلم أنه يقين لا يتابع الخمس واللي عنده شك يتابع الإمام أما إن كان عنده يقين أنها زائدة يجلس حتى ينتظر. يكفي ما تعرف تسأل الحمد لله ولا واحدة سوى الله وبسك. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا. فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن هذا يأكل غسل وعلى سنة المؤمن يعني يجتهد في غسل يوم الجمعة ولم يأمر أمر بالرجوع إلى الاغتسال بل الغسل متأخر. وما قوله في الجواب واجب على كل محتلم قال العلماء معناه متأخر بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المشرق وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يقضي الفطر ثم صلى كان له كذا وكذا فلم يكن وجوب الغسل. وهكذا حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبيها ونمت ثم أن يغتسل الغسل أفضل. نعم أخذ من هذا أهل العلم على أن الغسل يتأكد ولا يجب هذا قول الجمهور. وقال بعضهم يجب. وفي قول ثالث يجب على أهل المهن من له روائح ولا يجب على غيرهم. والصواب أنه سنة في حق الجميع متأكد في حق الجميع. صلى الله إليك أئمة الجوامع يلعب بين النصوص. صلى الله إليك أئمة الجوامع إذا كان الإمام يدخل وقت الزوال لا يبقى له شيئا من هذا الأجر أو من هذا الثواب. أقول إمام الجامع الذي يخطب دخول وقت الزواج ما يدخل في الساعات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الظاهر أنه إن شاء الله الأجر كامل لأن هذا مشروع في حقه يأتي عند حضور الصلاة يشتغل بالذكر. الظاهر أنه له أجر السابقين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضلهم أسبقهم إلى ظل الخير كان يأتي إلى الصلاة وقت الخطبة يأتي فيصل من المرأة عليه الصلاة والسلام. فالإمام مستثنى الله له فضل السابقين وإن تأخر. الله أعلم ما في شيء يوضح شيء. أقول ما في السنة فيما نلم شيء يجعل الإمام يفعل كذا يفعل كذا في بيته فإذا اشتغل بالقراءة في بيته أو بالصلاة كله طيب. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء فغسله ذلك مجزئ عنه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم، إذا خرج الإمام جلس ينتظر المأموم ترك الصلاة إلا تحية المسجد يتخذ تأتي بها ولو أن الإمام يخطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: دخل والإمام يخطب قم فصل ركعتين. أما الجالسون فإذا دخل الإمام فقد قربت الخطبة، جاء الأذان، السنة يبقى حتى يجيب المؤذن ثم يستمع، فإذا شرع الخطبة حرم الكلام. نعم. حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث ونتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك، وهذا قول من قل علمه. قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة، أخرجه البخاري، سماه ثالثا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة. قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزورة. قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة، فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام، وعليه العمل بالأمصار. قوله: فإذا سكت المؤذنون أي فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. في شرح آخر غير القرآن حاضر مشكلة، يعني المعروف أن هذا نوع واحد، يقول معروف أن هذا نوع واحد، ولا أحد لنا مؤذنه محل الله، قد يكون تساوه من بعض الرواس يراجع التمهيد في عندك الشساد لبيك تمهيد إن شاء الله تراجع تغلق إن شاء الله نبضح الصفحة إن شاء الله. نعم، المعروف أن هذا سنة، وقول الوجوب قول قوي، لو قال أحد بالوجوب قول قوي لأنه أمر، لكن معروف عند أهل العلم يسمونها سنة. نعم. ما في بأس إذا كانت في مصلحة، أو ما في بأس بين الخطبتين، إذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شيء ولا حادث اللي حدث ولا شيء. نعم. وش الصرف؟ ما يمنع الإجابة، جزاك الله خير، ما هو صعب، هذا ما يمنع الإجابة، إذا قلت لك كيف حالك؟ قلت لك طيب، ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يا أبو سعيد، ما يمنع. نعم. الله إليك، ألا يكون الكلام قول المؤذنون؟ إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الضاوي؟ على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون. إي بارك الله فيك. الصواب يقول يا سكت المؤذن، هذا الصواب. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسكت طيب خطبة. ما يضر، هو كلام ليس بكلام. نعم. لا يفهم يجلس مكانه ويجاهل نفسه، يجاهل نفسه بالبعد عن النوم. نعم. صلى الله عليك، بعض المصلين يستاك اثناء الخطبه. نعم. بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة، هل هذا لا من نوع من العبث لا يصلح، ينبغي له ينصت ولا يستاك ولا يعبث. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثله. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. رضي الله عنه. إناث عظيم. هو إناث عظيم رضي الله عنه. والذي ما يسمع ينصت حتى لا يشوش على الآخرين. وإن كان لا يسمع لا يتحدث. لأن الحديث قد يشوش على الآخرين. دين السماع. قال أنا أبي الفضل مولى عمر كلم عليه. أبي الفضل. أبي النضر. لكن ما يريد أحد، لكن ما يشوش على الحول، ولا يستفق ينصر حتى لا يهوش. نعم. صلى الله عليك. قوله ما عن مالك عن أبي النضر. لا ما دا أبو النضر لم تظن فيها إذا أبي فضل. ما دا أبو النضر معروف. نعم. يجال الشيخ. نعم. الجهاد من الجمعة ينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا. والعلة موجودة دائما. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك. وهل يدل على أن تسكيت بغير الكلام؟ لا بأس. يعني عن الكلام إذا سككهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. نعم. لأنه واجب الإنصاف مثل لو سلم ما يرد عليه. نعم. مستحب سنة ما لم يمنع معنى إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم. يحمد الله بينه وبين الناس. نعم. لكن لا يشمت مثل يصلي مثل يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يشمت حتى في الصلاة. نعم. لا بس بينه وبين نفسه يصلي عليه الحديث وإن معه من ذكر فلا يصلي عليه يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر يرد بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. نعم. وحدثني يا مالك لكن لا يسلم عليهم هم يشغلهم بعض الناس عليكم وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك لأنها ذات الخطبة إذا نزل ذات الخطبة ولا أقرأ الله التكبير من حاجة. نعم يلزم إذا يسمعون يلزم أو يشوشون على ما يسمع لا يشوشون. يجب الفصل عند الضرورة عند الحاجة وإن سمعنا حاجة يتأمل وعنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته. لكن الشيء العارض ما في بس بين الفضلتين فمصلحة كلمة عارضة شمت عاطس صلى الله عليه وسلم أو يفعل شيء مهم بين الفضلتين لا بأس ما يجب لا بد من الفضلتين. نعم نعم يعني الخطبة والصلاة. أحسن الله إليك. إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل على المنبر وخرج من المسجد ثم عاد شلون؟ أقول إذا ناب الخطيب أمر فخرج عن المنبر خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟ الله أقرب الله كان الشيء يسير لا يستأنف كان طال فصل يستأنف وكان الفرص خفيف من الاعتقاد كان لها يأتي بالثاني. سلام الله عليكم. ينصتون ولا يشوفون على الناس وإذا ترجم لهم أحد بعد الصلاة إما أن ترجم الإمام أو أمر أن يترجم لهم بعد الصلاة فلا بأس أو في الخطبة لكن يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها الأصحاب الأكثرية لا يفهمون فلا حول إن شاء الله لمصلحة. لو ترجم البعض إليهم في هذه الخطبة بعض الكلمات طيب لكن يحسن ذلك وهم كثرة. لا بس لا جاء الواحد يترجم لهم ما في درس ما يضرب لا يضرب إن شاء الله قد يقع في ناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية أو عربي ما عنده من عربي إلا قليل. يقرأ أو يترجم لهم أو خلي من ترجم لهم هذا أحوط. نعم ترجم بين المصلحتين صلى الله عمرك ترجمة بين الخطبتين. نعم ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو حال الخطبة حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد في وقته لأن مقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. الصواب أنه يكمل وتقطع ركعة زحم إذا قاموا يسجد الحمد لله. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. لا اصبر حتى يقومون ثم يسجد. اصبر قليلا حتى يقومون ثم يسجد. نعم يعني يخرج من الطاف يصلي مع النواب الناس يخرج من الطاف لا يصلي أمام الإمام ولا بالإمام ولا لا يصلي لا يدع الركوع والسجود يخرج والحمد لله نعم كان أقول لا يصلي ولو وحده من صلى الله عليه وسلم نعم. ما يصلي أمامي، صلي وراءه ولا عن يمينه أو عن يمينه وشماله جميعا. لو صلى يحيي صلاة صلى أمام الإمام ما له صلاة، صواب ما له صلاة. ما إذا وقعت فرج الله الأمور، إذا وقعت فرج الله الأمور، إن شاء الله لا ونعم. نعم. قال مالك: في من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته. فعل الرعف. سم. أحبناك بحث يا عبد الله. طويل ولا خفيف؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث نهى عن السبل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود بن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي وليس بالقوي، وقال ابن عدي روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به، وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر، وكان يدلس من السادسة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قلت: لكنه لم ينفرد به، فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسر بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون آخره، وعسر ضعفه ابن معين، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي وليس بالقوي، وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه، رواه أحمد الدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به. وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وعن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. وبشر ضعيف، وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معاجمه. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه، فدنا منه فعطف عليه ثوبه. وفي الكبير: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري، قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ، فابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي. وفي التقريب متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال البيهقي: وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم، فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص القاري. واختلف في معنى السدل، ففسره الخطابي بالإسبال، وفي النهاية أن يلتحم. ففسره الخطابي بالإسبال، وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله. وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجح السيوطي القول الثاني، وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب، وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق المهذب والشاشي وصاحب البيان. ومن الحنفية صاحب الهداية واليانابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم، ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه، قال الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فإذا سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من الصدر المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود، والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك اجتماع أطرافه، كذا في اللسان، وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه، والله أعلم. في هذا السبع صحة الأحاديث، هذه كلها فيها ضعف، لكن السبع رحمك الله إما يفسر بالثوب الذي تلفف فيه وخطر أنه تصل عورته إلى كاشتمال الصنة، أو يضع على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا قد تبدو عورته، لأن المطلوب أن يضبط عورته بالإزار، فإذا جعله على رأسه وطحى طرفيه من هنا ومن هنا التبدو عورته، فلينبغي أن يرويه على وسطه الأسفل ويكون أطرافه على عاتقه حتى لا تحصل المخاطرة بظهور العورة. أما قضاء مش يعني كثيرين ما في حرج، ما يسبب ظهور عورة. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رأى يوم الجمعة. فقال مالك رحمه الله: من رأى يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يروح فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. هذا اللي قال مالك رحمه الله أنه يأتي بركعة ضعيف، صواب أنها بضع صلاة، خرج يعيد الصلاة أخرى أربعة، فإذا أحدث هذه الركعة رعاه ينقض الوضوء أو ما أشبه بما يبطل الصلاة فإنه يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها أربعة، لأنه بطل صلاته بما حدث له، بخلاف الذي أدرك ركعة مسبوق أدرك ركعة من الجمعة هذا يأتي بركعة إذا سلم الإمام يكفي، كما في الحديث: ما أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها فقد تم الصلاة، وقال صلى الله عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن الإنسان خرج يتوضأ أو لحاجة أخرى بطل الصلاة، كثرة العمل ووجود الحاجة. الظاهر يجب عليه يعلم أنه يدرك على القائل. باب ما جاء في السعي في يوم الجمعة. نعم. في نسخة أخرى يوم الخطبة. نعم. وفي نسخة أخرى يوم الخطبة. يوم. يوم الخطبة. يوم الخطبة. إيه. جاء بالسعي يوم الجمعة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل. معنى فاسعوا فمضوا مثل ما قال عمر: فاسعوا لأجل الله امشوا، يعني يسير ويذهب، وليس المراد العدو ان ورد النسيان معتاد. لهذا الرسول نهى عن الاسراع الى الصلاه والعدو الى الصلاه، ولكن يمشي يمشي معتاد. ومثل النساء يعتدون عملا، لكن يسعى يعني يمشي، هم يركب هم يعدون. المقصود ان السعي هنا معنى المشي السير، ولهذا قال عمر فمه يوضح له المعنى، ليس المراد العدو والرخيص. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا يركض سواء جمعة ولا غير، لكن جمعة أهم. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر. وهذا فيه تفصيل من أهل الجمعة وأنهم جاهز، أما إذا كان لازم عن من واحد ومثلين لا جمعة عشان يضر. الصواب أن الثلاثة كان قد يوم الجمعة، لكن المستوطنين في القرية يؤمن بها جمع، لأن ليس هناك دليل على اشتراط 40 و12 الجمعة الجماعة، إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا، لكن المستوطنين مقيمين في البلد نعم لا حرج. صحيح لا حرج، لأن صلاة قصر مستحبة من البلاد. المسافر يتم 4 لا بأس، المسافر يتم 4 فلا بأس، إذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس. لا حرج، لا سيما الإمام، أولا سيما الإمام أو الخليفة، وإن احتاج خروج من الخلاف دار غير يؤمه من دار الخروج من الخلاف لا بأس. يقول جمعة لا يعني لا راتب ولا ماشي. إن قصر فلا ذات فيما صلي القصر هذا جمعة جمعة نعم. والله عملت قصاره كله المقيمين وهو المسافر فأمر برأي حال فلما هم مسافرون قال الزعفون يكون الأرض إن شاء الله. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وبه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك، يعني منتظر صلاة المغرب ثم الجمعة يحضر الصلاة ودعاه ترجع إجابه، يعني الساعة هذا العصر إلى غروب الشمس، وهكذا ما بين يجلس الإمام الجمعة في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة يوم الجمعة هي ساعة أيضا ترجع فيها الإجابة. وقد صدق عبد الله كما لأنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتظر سماء لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذه ليس لنا سند نعم هذا حبط حل الإمام يصلي، يعني يخرج داخله، يعني بعض أهل العلم يرى المسافر ما يصلي، ما يصلي إمام يتبع، يذكرهم على الصلاة أو يذكرهم أهل الصلاة إن شاء الله كيف تسمع. نعم لا تركها عصر في وقتها، لأن بعض أهل العلم يراه ما تصح، يعني هي بجمعة وقت جمع جمعة تخرج وحدها. نعم يعني عاد هو أحوال صلى في وقتها سند أحسن الله سند صلى العصر في وقتها يا مجمعة. قال مالك عن يزيد بتحتية من؟ قال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة بن الهاد فنسب أبوه إلى جده الليثي عن يزيد بتحتية أول لا نسأل مثل عيد المثل. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور. يعني يشتغل مباشر قيامه بالمراد من قيام الذي يصلي، يعني مباشر للصلاة، يعني جالس يعتبر قائم يصلي، يعني مباشر للصلاة هو مراد القيام المعروف، لا يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاعد، المراد ينتظر الصلاة يا عمي. لا اللي ينتظر الصلاة، اللي ينتظر الصلاة هو اللي ينتظر الصلاة. نعم نعم نعم. لا شد، لا تشد في حال الطول ولا غير الغربة والطاعة، تعبد ثم شد الرحال للتجارة ولا غيرها والزيارة لا بأس، لكن شد الرحال لبقعة من البقاع للصلاة فيها أو لا إلا لثلاث مساجد أو مسجد المساجد غير الثلاث لا يشد. كان شد كان رأى أن الطول له مزية إذا كان الرد عليها أو غيابها فيها الشر فيها العلم والبصيرة بعد الحاجة إلى ذلك إلا لا ينبغي قراءتها ولا كان فيها زيادة كذب حرفوا وغيروا وقد أغنى الله عنها بالقرآن. أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم مكبر. نعم بنية الصلاة ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر المظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء المنتظر له حكم مصلي له الأجر ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت يصير المريض ما شاء المنتظر يصير في المسجد في مصلاها كذلك. إذا كان بسنة البيت مريض أو امرأة في البيت أو مساهم في البر يقام المصلى. نعم. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. نقع المريض في البيت المريض أو المرأة ما يسمى منتظر إلا إذا قصد محل الصلاة. نعم يعني صلاة العصر يعني صلى الله إليك. نعم أي مسجد. نعم المقصود يذهب ينتظر الصلاة. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال ما السنة عندنا السنة على نعم وقال نعم. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر لم يختلفوا في ذلك ولا أعلم فيه حديثا مسندا إلا أن الشعبي قال من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال علي بن ثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وروى البيهقي أن ابن عمر كان يخرج من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس إنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط البخاري ما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله، أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا ولا يشكل عليه القيام في الخطبة لأنه محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه، وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. المقصود أنه يكون مستقبل القبلة، يجوه من القبلة حتى يصروا لا يذهبوا ها هنا أو ها هنا، يصروا كلها مستقبل القبلة حتى يوصلوا للخطبة ويستمعوا منها. نعم. صلى الله عليه وسلم يستند إلى جدار فيكون وجه الشمال أو جنوب الإمام. نعم لا يكون هذا، لأن هذا أهم من التأثر والاستماع والإنصات والرابع فيما يقول ابن الخطيب، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. نعم بل كلهم كلهم على صفوفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم على صفوفهم كما قال أبو سعيد الصحيح. نعم. لكن وجوههم الى القبله من الى الشمال والجنوب. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمر. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد الماجني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال حدث وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. سنة أن يقرأ فيه الغالب على الموطة رحمه الله رحمه الله رواية المقاطيع وعدم الثاني الثالثة وصلاة والطاعات رحمه الله، ما عنده عناية بالموضوع، يروي المرسلات والمقطوعات والمتصلات. مقصوده أخذ الآثار مثل الآثار المروية عن السلف، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة والمنافقين، وربما قرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا، ثلاث كتاب سبح والغاشية، الجمعة والمنافقين، الجمعة والغاشية، وإن قرأ بغيرها فلا بأس، لكن هذا هو الأمر إلتزام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما في العيد والجمعة سبح والغاشية، في الجمعة سبح والغاشية في العيد كما قال النعمان، كلها رواها مسلم في الصحيح. نعم. ما ذكر شيء إلا الاحتباء لو في حديث ضعيف قراءته يوم الجمعة، لأنه يجب النوم يأتي بالنوم تركها أولى، والحديث فيه ضعيف. لكن تركها أولى لأنها قد يأتي بالنوم، قد يأتي بالكسل عند خطبة، ينصب فخذيه وقعد الساقين يقعد على قدر ما هو قد يأتي بالصلاة. باب الترغيب الصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره. قال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. لأنه أرفق بهم أولين، أرفق بهم، والنبي قام بهم ثلاث ليالي، ثم ترك ولا يخشيك أن تفرض عليك. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء بيته إلا مكتوب. صلاة التراويح سنة قربة، ولكن تركها من خوف الفريضة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بيته صلاة مسجد أمر العمر، راى جمعهم، بدل من كل اوزاع، هذا يصلي ثلاث يصلون جميع، وهذا خمسه يصلون جميع، وهذا جمعهم على ايمان واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. لان الفريضه امنت لما توفي، انقطع الوحي وامنت الفريضه، فجمعهم ثم استمروا المسلمون على هذا، يصلون التراويح جماعه في اول الليل، لان الرسول رغب في قيام الليل رمضان، وقام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ويتقدم من ذنبه. فلهذا فعله السلف، استمروا على هذا من أهل عمر إلى يومنا هذا. وذمة البدعة يعني من جهة اللغة، والنهي سنة قربة، يعني أنها فعلها على غير مثال سابق. البدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أنها جمعهم على إمام واحد، وكان ليس كذلك فيما مضى. سمها بدعة من هذه الحيثية، من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة قربة. نعم، لعله لأجل أشغاله، مشغول بالولاية، يصلي في بيته، ولعله لأجل هذا. والله أعلم، لعله ما كان يصلي معهم، أو بعض الأحيان ما يصلي معهم لمشاغل الخلافة، رحمه الله. بعض الناس يا شيخ إذا نسخ موضوع إيراد الأحاديث الضعيفة، ويقول: أنا أرغب الناس. الضعيف لا بأس إذا كان غير يجب يروى عن رسول الله، يروى يذكر. أما الموضوع ما يزل الحديث يذكرها، العامة ما يذكرونها، يحرم عليهم، يعني ما يذكرون بين لهم من هذه الموضوع كذب، ذكروها ينكر عليهم يعلمون. ولا حد يصحيك عنك حتى الضعيف يترك أو لا، الصحيح تكفي والحمد لله. يعني شاهر الناس يعني صلي معهم أحسن ويقوم معهم، صلي معهم في الليل والحمد لله، يصلي معهم وغارة للسنة هاي، وصلي في الآخر الليل ما تحسن بدون مثل يكفي الوتر الأول. نعم نعم نعم، كان يغلق بين نعم هذا يوعى لك وبينا كان قالت لهم في الشاطئ انه يوعى لك ان يقرا في النص الاخير والافضل في الجميع افضل، واذا ترك بعض الاحيان لا باس ليعلم الناس انه مو بلازم يعني كل ليله. وفي روي عن وبينا كان ربما ترك قنوت في النص الاول وقنوت في النص الاخير، ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وامره بالقنوت يدل على العوم في جميع الليالي في غير رمضان، في جميع الليالي. قال عبد الغالي عبد الغالي ابوه عبد الله بغير رمضان، عبد الرحمن بن عبد الله قال: ما حكم من قال اني ما كذبت على النبي كذبت له؟ كل هذا كذب، هذا كلام من الطائف كذب وكاذب. نعم نعم نعم كل بدعة نعم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان حديث اللي قبله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أمي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. مثل هذا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يتأخرون مكانا وكان الناس معروف عنه كان يخف فيه فلا يطول عليه، لكن لأن هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي. وبعض الأحيان كانوا يصلوا 23 أو يصلوا 23 في بعضها أوتروا ب 23 وفي بعضها ب 11. نعم على أفضل حتى يجمع الناس يبين لهم الصواب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان رومان. نعم. عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. الرابع في ذات الرابع يقول يعني الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مهما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ينبغي لا قادر الله اليهود النصارى لعن الله المسيحيين لعن الله اليهود النصارى لا إله معين. نعم. هؤلاء التعميم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين وذو علم لا يضر الشرع، لكن المشهور والأغلب يكون العموم. قد وجد وقع أن يستعين بعض الثمرة ولعنه مثل أبا جهل أو أبو الربيعة قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافه الفجر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم للطعام مخافة الفجر. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري كان يقرأ من المصحف. نعم. هذا وهذا هذا هو قالوا هذا ترى هذا ترى. نعم. مواصلة لا في شيء لا فيها محدد أنا مواصلة أنا مواصلة أنا مواصلة كل عشر ولا كل 11 ولا كل 20 ولا كل 30 على ما يسر الله له ما يحمل يصل الأول الحديث في الآخر إذا يصور الشيء حتى ينشر الناس أنا مرواسع أنا مرواسع خلي السواء مرواسع خلي هذا أتكلم نعم نعم استراحة اعتاده الناس ما في شيء سموها تراويح السلف وسموها قيام والله الحمد لله نعم ما في معنى إذا اتفق مع ربعه آخر الليل ما في بحث وإن تقدموها فلا بأس وإن صلى بعضها في أول بعضها في آخر الليل فلا بأس فلا مواسع هذا هو وإن يصلي مع الآخر كان أفضل يقول لي صلاة من قام مع الآخر كتب الله له قيام الليل نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في حال موضوع هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمره صلوا في البيوت قال إن يخشى أن ترضى عليكم ثم قال أصلاتهم إلا أن المفتوضة من جهة النافلة في البيت أفضل إلا ما شرع الله له جماعة كالمسبوق صلاة الاستسقاء هذه بجماعة تراويح فكونها جماعة المسجد أفضل في البيت أفضل نعم نعم إذا كان مهم معتاد صدفة أم معتاد لا ما حصل أما صدفة مثل ما زرى سلمان بن الدرداء وصلوا جماعة مثل ما زرى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلوا جماعة ضحى هذا كان زار عثمان وصلى جماعة شيء ممكن شيء مهم يعني مرتب شيء صدفة لا بأس مرتب لا ما يصلح الترتيب بدعة ترتيب بدعة أقول بارك الله فيك في مدرب الحرم ناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجة أنهم صلوا 11 ركعة وإن الإمام يصلي أكثر من ذلك وهم لا يصلون مع المسلمين كيف يجوز يجلسون بالحرم هذا مرواسع ناكل يعني يبقى جميل صلى ولا ما صلى من شاء صلى ومن شاء قال هي فريضة ناكل وإن صلى مع الإمام 11 وصلى فلا بأس وإن صلى اثنتين فلا بأس وإن صلى 10 فلا بأس وما صلى فلا بأس ما حرم إلا نفسه هذا فضل ناكل إذا صلى مع الإمام فهو خير وإن طاح البيت فلا بأس الحمد لله كلها نوافل تهجد بالليل ناكل الفريضة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه فرائض أما التراويح والزيادة في رمضان كلها نافلة الحمد لله من فعلها فله الأجر ومن ترك فلا حرج نعم هذا غلط والغلط ومن يقف مع الإمام حتى ينصر أفضل له يصلي مع الإمام حتى ينصر أفضل له ولو صلى 23 وإن صلى الإمام 11 لا بأس وإن صلى 13 فلا بأس يعني 10 أفضل ولكن أفضل 23 لا بأس إنما فعلوا يا عبد عمر والله والنبي عليه السلام قال صلاة الليل مثنى ولم يحدد عدد لو صلى 100 ما حدد صلاة الليل مثنى فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة لو صلى 100 ثم ترضي واحدة ما في بأس لا حرج لا لا لا لا كمل مع الإمام زاد ركعتين لها جديد وتر في آخر الليل وإن سلم مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل أولى من كون يقوم وصلي يشهد نفسه مع الناس أنه يصلي آخر الليل وإن يسلم مع الإمام وصلي آخر الليل بدون وتر أنا مرسل هذا أحسن تخفيف الأفضل تخفيف أقول أفضل لما إمامي خفف القنوط لا يطول على الناس ولا يدين الأفضل له أنه خفف القنوط من قليل أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلم نعم باب ما جاء في صلاة الليل صلى الله عمل في الحديث السابق فإذا سكت المؤذنون أقول حديث السابق رجع مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون. أشرتم أحسن الله إليك ببحثها في لبيك وهم بعض الرواة في مسح صليك. أقول وجهتهم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر، أقرأ على قضية. قال ثعلبة جلسنا لنتحدث فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، هكذا وقع في هذا الأثر وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك، وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى ولكنه لم يتعرض لها بشرح، وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون. ثم قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن، وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر أحسن الله إليك في الاستذكار، قال والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليك في باب المؤذن الواحد يوم الجمعة قولهم باب المؤذن الواحد يوم الجمعة أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنساء وأبي داود من رواية صالح بن كيسان ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق وكلاهما عن الزهري وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأديل اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن بدلالته انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا، وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. وكذلك فتح الباري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد قال كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن في الصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أبطال البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وفي تلخيص الحبير حديث أن عثمان اتخذ 4 من المؤذنين ولم تجد الخلفاء الراشدون على هذا العدد. هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنوم ولا يعرف له أصل. وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذن اثنين. وصلى الله عليه وسلم المقصود ثابت أنه مؤذن واحد، هذا كان مؤذن واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي، هذا ثابت الأحاديث الصحيحة مؤذن واحد فقط. ثم بعد قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل الله جل وعلا ورحمته وجوده ورحمته للعباد، فإن الإنسان قد يكون يأخذه النوم ويأخذه الوجع، يكتب الله له ما كان يعمل وهو صاحب المكان. من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وأساه كتب الله له ما كان يعمل وهو صاحب المكان. فإذا كان لهية إنما منعه السهر والمرض ونية العمل الصالح، وهكذا نيته أن يقوم الليل ويتهجد، لكن لم يقدر له ذلك، قلب النوم لأسباب إخلاص ذلك، يكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار لا تيسر. كان من فسر إذا قلبه نوم أو مرض ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام، فيزيد غفله أسباب قدرته كما قال عائشة رضي الله عنها. والصحيحين أن ذلك قال: وما تبوك إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قرأتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. اللفظ الآخر: لا شريكوكم في الحج. وهكذا إذا نعس أن يتهجد النعس يصبح يتجه على النوم، وصارت بالنعس فيحصل بها المطلوب، قد يذهب قد يستغفر ربه فيشك نفسه ما يعقل. فإذا كان عنده ضعف فليستريح حتى ينشط. وهكذا فائدة مد المرأة إليها أمام زوجها أنه لا بأس من كان يصلي وأنه لا يضر الصلاة ولا يعتبر المرور، المرور هو اللي يضر. أما كون مدت إليها وصلى إليها وهي سرير أو نائمة فلا يضرك من هذا المرور ولا حرج في ذلك. نعم نعم نعم. المرور هو تقطع من جانب الى جانب، هذا المرور. اما كونها من فلحة الجانب ما تقطع صلاته. نعم نعم. اذا تعمد يشرع لها القضاء النهار الضحى. نعم. ما هي يصلي من النهار الضحى يا عجل مؤذن انتهى في الوقت صلى الله عليه وسلم. لا صلاه بعد طلوع الفجر في النهار الحج اوتر قبل ان تصبح. الحديث الصحيح: فاذا خشى الصبح صلى ركعه واحده تنصر له ما قد صلى، فاذا طلع الفجر خليه الصلاة الضحى قد تطلع الشمس. نعم. في بعض المؤذنين حفظك الله يقدم الأذان والواحد باقي له ركعة مثلا. لا سهل هذا. من يأتي بالركعة ما يضر يعني غالب لا لا يضر إن شاء الله. ركعة الوتر لأن غالب أنهم قد يكون عندهم بكرة الصلاة، قد يكون عندهم عدم عناية الفجر، إنما عمدتهم على التقويمات. الغالب التقويم على حسب الظن، لا سيقين الصبح. أما إذا تيقن الصبح الحمد لله. نعم. هذا الأفضل، كان يصليها من النهار، إذا صلىها بالظهر فلا حرج. في قول عائشة صلىها من النهار نسبة للضحى والظهر. لكن في حاجة ابن عمر قال ما فاته وتره، ما فاته حزبه من الليل فقرأه قبل صلاة الظهر كان كما أداه بالليل. فليفيد أنه إذا كان الظهر أكون أولى يعني أقرب إلى أنه أدرك الأجر كله. تقول عائشة رضي الله عنها صلاه من النهار وأطلقت، لكن خبر عمر صحيح صلى قرأ حزبه قبل الظهر كان كمن قرأه بالليل. وله نادر به الضحى أو لا. نعم. هذا صلاة بالليل الله له أجر صلاة وكان إنه عليه صدق. هذا سند فيه مبهم، لا مبهم عندكم مبهم. نعم صلى الله. نعم. قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي، فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد. قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي، فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر. أبي جعفر. من طريق أبي جعفر الرازي. من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. رواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة. وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح. بإسناد صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف، أبو جعفر ضعف، لكن هذه الشواهد تدل على صحة هذه الشواهد، يكون حسنا لغيره يشهد له ما تقدم. قال صلى الله عليه وسلم من العبد وسافر كتب الله لو ما كان يعمله صحيح المقيم، يعني إذا كان له نية. ولك إذا تخلف عن تبوك من المدينة أقوى ما سيتم مسيرا ولا قطعتم مهجن إلى حبس إلا وهم معكم حبسهم العذر، إذا كان له عذر كان كمن صلى. نعم. يعني كان له أذر العمل وإن لم يفعله، وهذا من فضل الله جل وعلا رحمته وإحسانه. ولكن إذا فعله فاتح الليل صلى في النهار هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير. نعم. والله سنة فاتنة حلقة، أنا سنة فاتنة حلقة، لأن العصر مهم محل قضاء، مهم محل قضاء، مهم محل قضاء النواحي. نعم. الفجر فقط، المعروف الفجر فقط، فالبقية يقضيها فقط. ما نعرف منها. يحتاج دليل أو يحتاج دليل لنعرف أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها، وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها متأكدة. نعم. وتبي يقضيها مشروعة إذا كان 11 يصلي 12، إذا كان 7 يصلي 8 يزيد ركعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس في حاله، لما سألته مسألة قال لا هذا خاص بالصلاة. لما قضى سنة الظهر بعد العصر هذا خاص منه. هذا في البدع. هذا في الفرائض. أما محل نظر. إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قضاها وإلا في العصر عدم القضاء. تخفيرا من الله ورحمة من الله. أما الفجر ثابت. نعم.